بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من شروط وجوب الصلاة دخول الوقت، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقته الذي حدده الله عز وجل. والأدلة من السنة على تحديد أوقات الصلاة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما يحضر وقت العصر. الحديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، ويجب عليه الإعادة، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. لذا فإن الصلاة تصح بعد خروج الوقت لعذر النوم أو النسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أخرجه البخاري ومسلم. أما أداء الصلاة بعد خروج الوقت بدون عذر، فيرى جمهور العلماء أنها تصح بعد خروج الوقت بدون عذر مع الإثم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله. فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد، وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا ولا يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يجد ثوبا فيصلي فيه بعد خروج الوقت. وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله. وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت بحسب حاله، ولا يؤخر الصلاة حتى خروج وقتها، وإن كان يقدر بعد خروج الوقت أن يصلي قائما. وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام رمضان واجب في وقته، ليس لأحد أن يؤخره عن وقته. ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين. وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار. وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل، فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق العلماء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر. انتهى كلامه. أيها المستمعون، إن تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر أمر خطير جدا. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال طائفة من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها لكانوا كفارا. ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانا فإنه يصلي في الوقت عريانا، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء وإن كان يجد الماء بعد الوقت، وكذلك الجنب. وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة. وإذا كان البرد شديدا فخاف أن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال. وإن كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى في الوقت ولو عليه النجاسة، كما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن أصح الأقوال أنه يصلي فيه ولا يعيد. والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت تيممت وصلت في الوقت. قال شيخ الإسلام: ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا استيقظ آخر وقت الفجر ويخشى وهو على جنابه ويخشى إذا اغتسل طلعت الشمس وخرج وقت الفجر، فجمهور العلماء يقولون يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس، وقيل يتيمم ويصلي إدراكا لوقت الصلاة قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل، لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. والأظهر هنا والله أعلم أنه يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت، لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه. وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس ولم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها صلى في وقتها ولم يفوتها، بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يصلي في أي وقت كان، وهذا هو الوقت في حقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس أي نام، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، أي وصية منه صلى الله عليه وسلم لبلال أن يوقظهم إذا طلع الفجر ويحرس لهم الليل حتى إذا طلع الفجر أيقظهم. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجها الفجر، أي جعل وجهه جهة الفجر يرقب طلوعه حتى يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فغلبت بلالا عيناه فنام وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي وأمي أنت يا رسول الله بنفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا رواحلكم فاقتادوها، فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.